سؤال الأخت أم عبد الوهاب من الجزائر، تقول: من ترك الوتر إلى وقت صلاة الفجر ثم حتى طلعت الشمس، هل يصلي شفعا وهل يصلي الضحى بعدها أم تجزئ صلاة القيام؟ أولا، الصلاة لا تكون حين طلوع الشمس، وإنما تكون بعد ارتفاع الشمس قيد روح بمقدار 10 إلى ربع ساعة. ثانيا، إن نوت بالركعتين الأوليين شفعا قضاء الوتر، فبعدها تصلي الضحى ما تيسر لها من 2 إلى 8، وكلما تزودت من الخير فهذا طيب. تصلي أولا 2 ركعتين قضاء الوتر، ثم بعد ذلك تصلي ما تيسر لها من صلاة الضحى. والله الهادي والموفق.